أنا أقوم بالنفقة، وأبى، قال أبدا ولا تزده عن حاله، فهل يجبر؟ فيه تفصيل يا أخوان. إن كان يقول أخشى إن زاد مدخل الماء أخشى أن يغرقني، أنا لا أتحمل، والنهر كما تعلمون يزيد وينقص، فأخشى أن يغرقني. وإذا كان مدخله ضعيفا أمكن أن نتوقف، فأنا لا أوافق. والثاني يقول أنا أرضي اتسعت أحتاج إلى زيادة الماء، فينظر في الحقيقة. نقول إذا كان الاحتمال الذي أبداه الشريك وهو خوف زيادة الماء ويغرق الزرع، إن كان الاحتمال واردا فهذا له الحق في الامتناع، ويقول لصاحبه افتح نهرا لك. وأما إذا كان غير وارد وأن النهر مضطرب على حال واحدة ولا يخشى منه، فإن نجبره إذا التزم الشريك بإيش؟ بالنفقة. طيب، كذلك الدولاب. الدولاب إيش دولاب؟ دولاب الكتب؟ ها؟ لا، دولاب الماء. فهل منكم من يعرف الدولاب؟ ها؟ طنبور، طنبور كذا، طاء نون. طيب، معروف عندكم؟ اشرح. بأي طريقة؟ ياك مش طلع عنه. يطلع بإيش؟ يعني ده مدور. مدور. يعني بقناة. بقناة. اي لا، هذا ما هو هذا الدلال. نعم، ها، وش ساقية؟ يا شيخ يطبع خشب على شكل دائري خرج الماء، يعني بفمها. لا لا، انا رايته كان قديما لما كان يستسقون من الابار، هو عباره عن يوضع على البئر شيء مثل الرحى وله شرفات اسنان، ثم فيه مكره كبيره ايضا لها اسنان تدخل في اسنان هذا الموضوع على فم البئر. صورتوها الآن؟ طيب، هذه الثانية التي على البئر والتي لها أسنان تدخل في أسنان هذه الموضوع على البئر، لها شيء مثل ما قال الأخ، عبارة عن جنزير ها؟ أو سيف. المهم اللي احنا رأيت جنزير، هذا مثل اللي حب السيف، وفي في كل حلقة منه سطل غراف ماء. نعم، إذا طبعا إذا دارت العليا دارت السفلى فيها هذا الجنزير يدور ثم يغرق الماء من الماء ويطلع ويصب في ساقية. أين؟ ها؟ تسمى عندكم ساقية؟ والناعورة؟ إيش الطربوش؟ طنبوشي. هذا إلا الله. الله أكبر. آتي محمد الوسيلة. وقوله والقناة، القناة هي الماسورة، يعني إذا كان هؤلاء لهم ماسورة تنطلق من النهر أو من بئر وخربت، وطلب أحدهما من الآخر أن يعمره، أن يعمرها، وجب عليه. والخلاصة الآن أن إصلاح الفاسد يجبر عليه الممتنع، الأكمل لا يجبر عليه إلا إذا التزم من أراد إصلاحه بالنفقة ولم يكن على الآخر ضرر، فإنه يجبر. الثالث إذا أراد نقله لمساوي فإنه لا يجبر مطلقا حتى ولو التزم بالنفقة، مثل أن ينقل الجدار بمواد هي المواد الأولى، لكن أراد أن يجعله أبيض بدل الأسود أو أحمر بدل الأبيض أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يجبر. فالأقسام إذن كم؟ ثلاثة. إصلاح الفاسد واجب، والكمال غير واجب إلا إذا التزم من أراد الإصلاح بالنفقة وليس على الآخر ضرر فيجبر. الثالث إذا كان لمساوي لا يجبر، فلا يجبر مطلقا حتى لو التزم به الآخر، لأن ذلك ليس فيه مصلحة. نعم. لو علم أحدهما جداره وكان على الآخر ضرر، حيث إذا نزلت الأمطار أنزلت من هذا الجدار ونسخ فسبب في توسيع المنزل يعني. نعم. هل يلزمه بأن يقضي في شيء؟ أي لابد. يعني لو كان الجدار يعني منحدرا بحيث يتساقط المطر على جانبه فله أن يمنعه. شيخ هناك مسجد، ها؟ هناك مسجد وأراد واحد حول دورة مياه في جانبه ونقل بابه إلى باب جار المسجد، لكن أبى جار المسجد، وهو مشترك الطريق مشترك ولا نافذ؟ الطريق مشترك، الطريق نافذ. إن كان نافذا فلا يملك منعه إلا إذا كان عليه ضرر بأن يكون باب المسجد سيكون مقابل بابه ويتضرر بذلك فله أن يمنعه. نعم. إذا بنى الجار بجوار جدار صاحبه بيتا، يعني مثلا بجوار جدار بنى حجرة ولم يبن لها إلا ثلاثة جدار واستفاد من جدار صاحبه، فهل يقدر على تحمل نصف النفقة؟ لا ما يشبه. ما استفاد كما استفاد بظل الجدار، لأن الجدار هنا خاص مو مشترك، أما إذا كان مشترك فلا. شيخ. نعم. شيخ بارك الله فيكم، ذكرنا بأنه لا ضع خشب إلا للضرورة والشرط الثاني لا يضر الجدار. نعم. الضرورة هو أن لا يمكن التسقيف إلا به. نعم. فهل مثلا يمكنه هذا الجار أن يبني جدارا بدل إضاء خشبه على أي ما يزل. ويمكن أن يبني جدارا أو أن يقيم أعمدة ويجعل جسرا بينهما، لكن لا يلزمه ذلك. لا يلزمه؟ ما يزل. هل يملك شيخ الجار يمنع جاره من ارتفاع الظل ظل الجدار؟ لا. لو وضع شجرة. كيف؟ لو وضع شجرة حتى تظلل. إيه. ثم أتى جار ويضع سيارته تحت الشجرة. لكن في ملك. لا في الشارع. في الشارع ما في. هو الآن العرف إنه إذا كانت الشجرة بحذاء منزل الإنسان ومعروف إنه يوقف مكان سيارته في مكان، إنه ما يملك الجار أن يوقف في هذا المكان حسب العرف. هنا. شيخ أخذنا سابقا أن الإنسان إذا أو الجار إذا كانت له مثلا شجرة ودخل عوف منها لداخل ملك جاري الفضاء، فإن الجار إذا لم يكن يريد ذلك يلزم صاحب الشجرة بإزالة العوف ولو لم يكن ضرر على الجار. نعم. ولكن لم نقل هذا بالنسبة للقرار، يعني مثلا إذا كان ممتدا ولا وليس عليه ضررا فإنه ليس عليه أن ينزعه. لكن قلنا إذا كان به ضرر أراضية فله ذلك. لا الآن الفرق أنه لم نجعل هذا القيد وهذه الآلية كلا مسألة كلا مثالين، مثال العرق ومثال الأقطار. الغصن الغصن في الغالب ما في ضرر. نعم رغم لكن الغالب فيه ضرر أو أذى. قلنا رغم أن لم يكن فيه ضرر الغصن فإنه إذا لم يلده الجار الذي دخل في ملكه يلزم صاحب الشجرة بإزامة. نعم نعم. لم نقل هذا الإقطار. نعم. إذا كان ليس هناك ضررا لا يلزم. لأن يعني هذا غير بين. الفرق أن هذا ظاهر وهذا غير بين. هذا. أنت يا بالنسبة للمراجعة إلى أين؟ مراجعة إيش؟ أين؟ كل باب الصلح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا كان الاثنين جدار مشترك فطلب أحدهما أن يحول مادة بنيانه إلى حجر وأبى الآخر، قل يا ابن حميد أجب. وش حسب الحال؟ أراد أن يدخل. ما هو حسب الحال؟ يعني يوافق أو لا. سبحان الله. السؤال الآن أحدهما يطلب، يطلب والثاني يقول لا. إذا كان يقر شرعا أنه لا له ذلك فإنه يعمل منع، أنه يمنع فيمنع. يبدو أنك لم تفهم السؤال أو الجواب. أول سؤال. إيه. نعم. ينظر. كان. اسمع السؤال. سؤال طلب أحدهما أن يغير مواد البناء من لبن إلى طوب. لا يجبر. لا يجبر. لماذا؟ لأن ليس سلاح خاص وإنما نقل إلى آخر. طيب. لو أن الجدار شق رهين وخيف أن ينهدم. فطلب أحدهما إعادة بنائه يجبر. ما الفرق؟ لأن هنا الجدار ينهدم في ضرر على الباطن. الأول جبر. يعني الأول طلب تحسين، يعني شيء زائد على الأصل، وهذا طلب إعادة إلى الأصل. طيب بينهما بئر، فطلب أحدهما أن تحفر البئر ليزداد ماؤها، وقال الثاني لا. لا يجبر. إذا كان أحدهما قد اتسعت رقعة مزرعته وطلب الحفر ليزداد الماء فيسقي جميع الرقعة، لا يجبر الثاني على ذلك. يعني لا يجبر الثاني على موافقة صاحبه. فإن كان الطالب محتاجا إلى ذات الماء فعليه النفقة، ولا يجوز لصاحبه أن يمنعه من ذلك إذا لم يكن عليه ضرر. بارك الله فيك. طيب يقول المؤلف: كذا النهر والدولاب والقناة، هذه ثلاث أشياء، فما هو النهر؟ النهر هو ما كان جارياً دون حمية. نعم. وش معنى النهر؟ يعني لو كان ايش؟ النهر كما لو ان ماء يجري، لو كان بينهما نهر، كان بينهما نهر يسقي منه كل واحد منهما ويمر ويتعانى به كل من نفس النهر. فانه في هذه الحال نقول انه اذا احتاج هذا الماء الى اصلاح او الى ازاله ما فسد او الى ازاله ما يمنع وصول الماء اليه، فان في هذه الحاله اذا طلب احد من الاخر ذلك اجبر عليه. وإن كان طلب أن يوسع فإن في هذا الحال، يعني إذا كان نهر بينهم، يعني شق نهرا من النهر الكبير واحتاج هذا النهر إلى يعني فسد احتاج إلى إصلاح، فإن الثاني يجب. أما إذا احتاج أحدهما توسعة بين الآخر لا يجبر على ذلك. طيب، ما الفرق بين النهر وقناة؟ صالح، الفرق بين النهر وقناة. عجيب، قل لا أدري.